وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. خذي بالك احنا كنا قلنا اسمعيني اسمعيني احنا كنا قلنا ان القلقلة قريبة للفتح، طريقة ادائها عمليا قريبة للفتح. اقول وكم اهلكنا قابلهم، قابل مش قابي، قابي لهم، لا قابلهم قابل. على طول بتيجي معايا مكسورة. لا حاول بقى نظبطها بقى، حتى لقد برضو بتيجي معايا اقول لقد مكسورة، لقد اقول قابل. ماشي. قابلهم. ماشي حاضر. وكم أهلكنا قبلهم. أيوة. من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طب خدي بالك احنا عندنا ركزا آخر سورة مريم على الألف في الميم عشان التنوين جاي بعديه حرف الباء بتاع البسملة. الله ينور عليك. كويس. دي عشان لو وصلناها بالبسملة يبقى ايه، يبقى في اقلاب، في اقلاب ايه، هننطق ميم مخفاة. انا هشرحها دلوقتي اللي هو الاوجه ما بين الايه السورة السورتين يعني، هقولها دلوقتي. اتفضلي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. خدي بالك أقول لمن يخشى يخشى يخ الخاء يعني أظهرها بدون مبالغة يعني يخشى يخشى كده. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طب وصليها كده، أقول الله لا، وصليها قول الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم قتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. جزاك الله خيرا وخيرا جزاكم. معلم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين المتقين المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما لا أقول ما اسمعيني بس اسمعيني أنت بتقولي طه ما أنزلنا فين الهمزة؟ أقول ما ما أنزلنا أحقق الهمزة همزة قطع ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. برضه أقول تنزيلا حاضر اسمعيني بس عشان نستفيد والناس اللي بتسمعنا تستفيد. ما أقولش تنزيلا يعني قريبه للفتح او عايمه مش مفهومه هي مفتوحه لكن احقق الكسر اقول تنزيلا انا بضغم الاول بعمل اللي هو نون التنوين في الميم وبعدين اروح خارج منها كسرها تنزيلا مي ميم مي خدت بالك حاضر تنزيلا لا برضو الاسم م م م لا مي مي بين كسر من من ممن خلق تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أيوة الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إذ رأى رادلة إذ رأى را فخمة إذ رأى نارا إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد أو أجد على النار هدى فلما أتاها لا أتاها لا فلما أتاها على طول فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب فاخلع نعليك قل فاخلع فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس هو جزاك الله خيرا معانا أم عمار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احنا عندنا في البرنامج أم عمار اتنين فانا لازم يعني تميزوا لا تدخل تقول أم عمار الغربية أم عمار الشرقية كده بس عندنا ما فيش الشمالية لا معمر الغربية طيب يلا ربنا يبارك فيك ماشي. يا رب ماشي. يبارك فيك وفي أهل الغربية وفي أهل مصر كلهم وأهل والمسلمين جميعا اللي بيسمعني واللي مش بيسمعني أمين يا رب وربنا يبارك فيك يا رب معمر التانية الأستاذ المخرج بيقول لي من المنيا اتفضل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين اسمعيني اقول بلسانك زي ما نحقق الايه يعني لما اجي اعوم الحرف ما يبقاش باين ان هو مكسور ولا مفتوح لا القراءه تكون محققه وكل حرف طالع بميزان فاقول بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا المتقين دي لا المتقين قين مش قينا متقين دي لا المتقين لان قلنا القاف والخاء والغين حروف مستعلية منفتحة بتتأثر بالكسر فهنا اقول متقين المستقيمة وهكذا هو المستقيم المتقين وهكذا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس لهم لا مفيش لهم هل تحس ايه منهم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طيب انا عايز اقول لك حاجة عشان نستفيد هل تعرف الاوجه ما بين السورتين ولا خليها ما انا اقولها انا كنت خدتها بس الصراحة مش يعني مش فاكر انا هقولها باختصار انا هقولها بسرعه الايه اللي قبلها لا اسمعيني طيب باختصارا وصل الجميع وقطع الجميع وفصل الاول ووصل الثاني بالثالث يعني ايه قطع الجميع يعني اقطع اخر السوره عن البسمله واقطع البسمله عن اول ايه السوره التاليه اسمه قطع الجميع وصل الجميع ان انا اوصل التلاتة بعض ببعض يعني اخر الصورة بالبسملة باول الصورة خلاص يبقى ايه قلنا على وصل الجميع وايه وقطع الجميع وبعدين الوجه الثالث فصل الاول يعني فصل اخر الصورة على البسملة يعني اقول او تسمع لهم ركزا وقف وقول بسم الله الرحمن الرحيم طه الممنوع ان انا اوصل الاول بالبسملة بالثاني ووقف وبعدين ابدأ السورة لان يوهم ان البسملة من ايه من اخر السورة الاولى وده منهي لان البسملة في اول السورة مش في اخر السورة فالمنهي عنه ان انا ايه ان انا اوصل البسملة باخر السورة وقف وبعدين ابدأ ايه السورة يبقى هنا الاوجه ما بين السورة قطع الجميع يعني اقطع اخر السورة عن البسملة واقطع البسملة عن اول الايه السورة التالية وصل الجميع اوصل التلاتة ببعض اقول او تسمعوا لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه كده تمام التالت قلنا فصل الاول اللي هو اخر السورة وبعدين وصل الثاني بالثالث اوصل البسملة باول السورة خلاص والمنهي عنه ان انا ايه اوصل اخر السوره بالبسمله واسكت وبعدين ابدا بالسوره ده منهي عنه لان يوهم ان البسمله من اخر السوره وهي البسمله في اوائل السور واضحه؟ واضحه ماشي يلا اتفضلي كملي بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أقول إيه؟ خدي بالك. له ما في السماوات وما في الأرض وما يعني البراعة الإنسان في الوصلة ممكن ننطقها في الوقف صح، لكن البراعة إن أنا تركيب الحروف على بعض، إن أنا أعرف أخرج منها إزاي. فأنا أشوف إيه، أقول وما في الأرض ضوى ضاد ضوى، لكن في كتير الأرض ضوى يدخل على إيه الدال، ماشي؟ فأنا باين إيه الضاد، على الرغم إن هي مكسورة بس أبينها إن هي من الحروف القوية. وما في الأرض وما بينهم. يلا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أيوة. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا الله الأ همزة الوصل مرققة، أو الهمزة عموما مرققة، فأقول الله، أنا هرقق الهمزة وأدخل على تفخيم لام لفظ الجلالة، فلازم أفصل بينهم. لكن أنا عشان أفخم لام لفظ الجلالة الله أفخم الهمزة، أقول الله ولا أقول الله الله الله، يبقى رققت الهمزة وفخمت اللام. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم إني آنست نارا لعلي آتيكم. طب ما خدي بالك، يعني ارجعي ورا قول فقال لأهلهم كسوا، ماشي، يبقى دي أحسن ما أقول لعلي آتيكم. ده الكلام على لسان مين؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى. فما أنت تقول لعلي آتيكم، لا، فتقول فقال لأهلهم. يبقى سيدنا موسى هو اللي قال مش انت. ماشي. يلا. إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. يلا كويس أحسن. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معانا الحاج رشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مولانا؟ أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لا، ودا إيه بقى؟ ودا ودا ودا. بسال على بعض. انت هتنطقها صح كده، الود. انا عايزها بقى في الوصل، وصلها باللي قبلها كده، شوف هتجيبها ولا لا. ماشي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ده رجعنا تاني، مش هسيبك لما تقولها صح، او قولها حتى بس سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا ودا. يعني أضم الواو. سيجعل لهم الرحمن ودا. أيوة كده. فإنما يسرناه بلسانك. بلسانك برضو بلسانك ب ولا بي بلسانك. أيوة كده. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدنا. تنذر به قوما لدنا. بس انا عايز الناس تقول به دي اللي انت بتقول به دي به لا به به اقول لتبشر به المتقين وتنذر به به كده لكن به دي لا به دي لا بي بي مش به معلش عشان انا اكون استفيد ان شاء الله انا عايز اخرج ناس متقنه مش ناس تقرا على الترب ربنا يبارك في عمرك اتفضل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أيوة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه كويس ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى لمي دي لا أنت عارف مي عارف مي ها ينفع أقولها نادي على مي ولا يا مي مي البتة تتخض أقول مي فهنا أقول لي لمي مش لمي حاضر عشان ما تزعلش مي لا لا ازعل ازاي والله يا مولانا ده الواحد بيستفيد ده شرف ليا ورب العالمين ربنا يبارك فيك ما يحفظك اتفضل الا تذكرة لمن يخشى حلو كويس يلا تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى اقول ايه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أيوة الرحمن على العرش استوى أيوة له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى حلو وإن تجهر بالقول إن شاء الله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى حديث ايوه وهل اتاك حديث موسى ايوه اقرأ نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي فقال لأهلهم بهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طوى و مش و طوى طوى. جزاك الله خير. طوى ويا ماشي. معنا الأخ محمد سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بين الضم ودا و ودا ودا. أيوة ودا. إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا. أهلكنا ولا أهلكنا؟ نعم. وكم أهلكنا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أخذ أو تسمع لهم رسدا. بس أنا عايز الهمس أقول هيك، خد بالك، أقول أو تسمع لهم ريك ذا. أو تسمع لهم ريك ذا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لمي برضو؟ لمي؟ إلا تذكرة لمن يخشى. لمي، وزي ما قلنا لمي. لمن يخشى. أيوة. إلا تذكرة لمن يخشى. أيوة. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء. له ما في السماوات فين الفاء؟ أنا عايز أبين كسر الفاء. له ما في له ما في السماوات. ما قلتش له ما في لا في دي لا في له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أيوة. إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. عايزين نرقق الهاء. أقول وإن تجه مش تجهر تجهر. وإن تجهر بقول فإنه يعلم السر وأخفى. أيوة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال أهلهم كثروا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وخلصتك فاخلع نعليك. جزاك الله خير. أنا خلصت الصفح. جزاك الله خير. طيب نبدأ يلا. طبعا أنا عايز أقول قبل ما تقرأ طه الحروف الهجائية الواقعة في فواتح السور اللي هي طاسين ميم ألف لام ميم طاسين اللي هي الحروف الهجائية الواقعة في أوائل السور أو في فواتح السور يعني على أربع أقسام. أنا هقول قسم أنا هقولها مرة تانية إن شاء الله بس أنا هقول عشان الوقت ضيق هقول القسم الثالث منها اللي هو احنا بصدده اللي هي طه دي من برضو من الحروف اللي هي وقعت في فواتح السور ما كان هجاؤه على حرفين ثانيهما حرف مد يعني نقول طا ها يعني هي من حرفين الهجاء الحرف ما كان طا وانطا على حرفين يعني نقول طه اقول طه الطاء بعدها ايه ألف طا ها وليس مفيش في أوسطها ايه حرف مد يبقى انا هنا ايه هي وقعت اللي هي الحروف ديت في خمس في خمس حروف هي يعني في لفظ حي طهر فهنا ما اقول طا ها مفيش مد لان ليس أوسطها ايه حرف مد يعني ما نقول ميم الهجاء بتاع الميم من ثلاث أحرف أوسطها إيه حرف مد فبمد الياء اللي في إيه ما بين الميم والميم بقول ميم لكن هنا الحرفين هنا بتعطاها الحرف الواحد من حرفين هجاء حرفين وها برضو حرفين هاء وألف ودي طاء وألف فما فيش مد مد طبيعي أقول طاها بس مفيش مد خلاص اتفضل إن الذين لا يؤمنون انت كده على طول مفيش استعاذة ولا بسملة استعاذة في سري لا سمع احنا بنقرأ الدنيا كلها تسمعنا يبقى لازم ان انا ايه استعيذ وبسمل ولا انت مش شايف كده لا شايف كده طيب يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طب هي البسملة بتتنطق في وسط السورة الله أعلم بتتنطق يعني احنا قلنا الايه البسملة بتنطق في اول السور تمام ولو جينا نبدأ في مثلا بقرأ في الورد بتاعه وهقرأ من وسط السورة انا مخير في وسط السورة يعني في اول السورة آتي بها بعد الاستعاذة جهر او سر في آتي بها بعد الاستعاذة لكن في اواسط السور اعمل ايه بستعيذ وبعدين انا مخير بين ان انا اتي بالبسملة او ابدا على طول بعد الاستعاذة خلاص فانا مخير زي الامام الشاطبي رحمه الله قال وفي الاجزاء اي في اجزاء السور خير من تلا او خير من تلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا طيب أنا لو وقفت على المتقين يعني لو قلت إيه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لو وقفنا على المتقين يسمى الوقف هنا إيه عرض للسكون جميل في كم وجه الفتح في وجه تلت أوجه بس تلت أوجه بالسكون المحض قصر وتوسط وإشباع 2 4 6 تمام كمل لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا طبعا عندنا به قوما دي ايه اللي هي مد صلة صلة صغرى تمام وكم اهلكنا قبلهم من انا برضو الهمس بتاع الكاف ناخد بالنا منه اقول له وكم اهلك أهلكنا بدون مبالغة طبعا بس انا بوضح اقول وكم اهلكنا قبلهم من وفخم الغنة بتاعت الايه بتاعت الاخفاء وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا ركزا طب لو وصلناها اخر سورة مريم باول طه هتعمل ايه بقى باول طه ولا بالبسملة باول طه بالبسملة يعني هاتها كده هات الاية الاخيرة وصلها بايه باول سورة وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى طيب هاتها تاني ونقطع الجميع نقطع الجميع يعني نجيب الثلاث اوجه بتاعت الايه بتاعت اللي بين الصور بين الصورتين يعني انت جيت دلوقتي ايه وصلت الجميع انا عايز نقطع الجميع من اول او تسمع لهم اقول او تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه كويس يبقى فاضل لنا وجه اللي هو ايه اللي هو قطع ثم الوصل قطع الاول ثم وصل الثاني بالثالث يعني وصل البسمله بالاول الايه لكن ما ينفعش اوصل طبعا ركزا بطه لان انا كده اوهمت لا ان انا لا ايوه اوهمت ان دي انت ماشي سوره واحده لازم تفصل وبعدين بين السورتين طبعا بقى لازم بسمله تفصل بين السورتين حتى لو كانت سرا يعني يعني اصل في بياخد وجه سر لا لا اقولها حتى لو انا بصلي اقول بسم الله الرحمن الرحيم طه كده عشان السامع لا اقوم السامع ان هما سوره واحده يعني الافضل حتى في الصلاه ان انا اجر بالبسمله عند فتح الصوت تجر بيها حتى لو تكون مستوى الصوت اقل من صوت القراءه نفسها يعني اقول ايه او تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه او ممكن اقولها عادي بسم الله الرحمن الرحيم طه كده هات بقى الوجه الثالث او تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه تمام ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا بل الألف لما أقف عليه أقول إيه إلا تذكرة لمن يخشى شاء قلت دايما انا ما اجي اقف على الالف اقف عليه اديله المد الطبيعي بتاعه يخشى اقول استوى الثرى كده يعني بين الايه الالف الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى قل وإن نهائك يعني إخفاء النون عند التاء قل وإن تجهر هكذا مع الغنة حركتين وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا. في حاجة تانية أنا عايز أقولها. ما أقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. عملنا إيه هنا؟ صلة صغرى. صلة صغرى. إحنا هنا الهاء إمتى يكون فيها الصلة؟ لما تقع بين متحركين. لو وقعت بين متحركين وكانت مضمومة نصلها بواو، ولو كانت مكسورة نصلها بإيه؟ بياء. هنا مضمومة، الهاء مضمومة، هاء الضمير مضمومة، وقعت بين متحركين نصلها بإيه؟ بواو. لذلك تتلاقي في المصحف بعد الهاء على السطر مكتوب بواو إيه؟ واو صغيرة. ولما تكون مكسورة وقعت بين متحركين يجيب لك ياء كده إيه؟ عامل زي الحاء الإيه؟ المعكوسة كده. تمام. فقول فإنه يعلم، فإن أصلها بإيه؟ بواو. فإنه يعلم السر وأخفى، وأخ الخاء بالضياء فخمة. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأخفى. وأخفى. هي الخاء معروفة من حروف إيه؟ رخوة. حروف التفخيم. حروف خص ضغط انقذ، حروف الاستعلاء. لكن إحنا كنا قلنا قبل كده إن إيه؟ حروف الاستعلاء تنقسم قسمين. حروف مستعلية مطبقة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء اللي هي الصاد وأخواتها، دي حروف مطبقة. دي أقوى حروف الهجاء، الصاد وأخواتها. حروف الاطباق اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء. باقي السبعه اللي هي بتاعت خص ضغط انقذ، القاف والخاء والغين. الثلاثه دول برضه حروف استعليه بس اضعف من ايه؟ حروف الاطباق الاربعه. في سبها الضعف لما تكون مكسوره. يعني هنا ايه؟ هنا اقول واخفى ساكنه وقبلها مفتوحه يبان تفخيمها واخفى. لكن ما اقول ان اخي هنا عشان مكسوره خدت ادنى درجات التفخيم، ما ينفعش اقول ان اخي لا اخي يبقى اما تكسر تاخد ادنى درجات الايه؟ التفخيم. والقاف كذلك، ما بقول متقين المستقيم. الغين برضو كذلك، اما تكون مكسوره يعني اقول افرغ لا تزيغ، تزيغ مش لا تزيغ او افرغ خطا. يبقى هنا لما بتكسر حروف الثلاثه دول الحروف المستعليه المنفتحه بتاخد ادنى درجات التفخيم. لكن هنا سواء كانت مفتوحه الحروف دي، لو كانت مفتوحه او مضمومه هتاخد تفخيم عالي، او كانت ساكنه وما قبلها مفتوح او مضموم برضه تاخد تفخيم عالي. لكن لو مكسوره تاخد ادنى درجات تفخيم، او ساكنه وما قبلها مكسور برضه تاخد ادنى درجات تفخيم. هنا الخاء ساكنه وما قبلها مفتوح هتاخد ايه؟ تفخيم عالي. قول فانه يعلم السر واخفى. يلا. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك